عظيم مثل هذه له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صاحب الرسالة من مسألة المساقات، مسألة المساقات، ذكر الشيخ الإمام ابن بزيد رحمه الله تعالى بعد قتل المزارع، وسبق أن المساقات أن يدفع صاحب الأرض الأرض مع الشجر للعامل على أن يكون على أن يقوم العامل بسقايتها سقيها، وكل ما يتعلق بالسقاية والسقي وإلقائها حتى تخرج الثمرة الغلة تكون بينهما على جزء معين، هذه نسميها المساقات، تسمى أيضا المعاملة، تسمى كذلك المعاملة، وهي من أنواع الشركة. المصنف قال بعدها: والشركة في الزرع جائزة. الشركة في الزرع جائزة، هذه اللي يسميها العلماء المزارعة، المزارعة. والإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله عبارته صريحة بأن المزارعة من الشركات وليس من باب الإجارات، لأنه ذكرها مع أنواع الشركة، بل وصرح فقال: والشركة في الزرع جائزة. لماذا أقول هذا؟ لأن علماء المالكية يختلفون: المزارعة هي إجارة أم شركة؟ علماء المالكية يختلفون: المزارعة هل هي إجارة كرية أم أنها شركة؟ وينبني على هذا خلاف ليس الآن محله، يعني مستوانا، ناخذ واحدة واحدة. نقول أن الشركة أن المزارعة هي شركة، المزارعة شركة، وهي أيضا تسمى المعاملة، وهي مأخوذة من الزرع، زرع الأرض بمعنى حرافها وألقى الحب فيها، هذا المقصود. وأما في الشرع فالمزارعة هي دفع الأرض إلى العامل على الربع أو الثلث أو نحو ذلك، هذا تعريف المزارعة. ما معنى؟ إنسان عنده أرض يعطي هذا الأرض الواحد خدام يخدمها، يقول له اخدم هذا الأرض ازرعها، الناتج بيننا هذه هي المزارعة. واحد عنده أرض هو مشغول ولا ما يعرفش يخدم الأرض، ما هو فلاح، ما هو شعر، إنسان آخر يشوف إنسان آخر قال هيني في الأرض، أنا لي الأرض وأنت عليك تزرع، أزرع وكون باللي يلزم اللي يخرج ثمرة غلة بنتها 30% 70% 40% 60% مثل مثال ثلث ما ثلثين ربع ما ربعين ثلث أخماس بخمسين كما اتفق على النسبة التي اتفق عليها. هذه هي المزارعة، هذه هي المزارعة، وهي في قول جمهور العلماء جائزة ومشروعة. لكن في مذهب مالك في خلاف، في مذهب مالك يوجد الخلاف، ولهذا قال والشركة في الزرع جائزة إذا جاء بالشرط، والشركة في الزرع جائزة إذا. إذا مذهب ابن أبي زيد القيرواني يرى أن المزارعة جائزة مطلقة أو ممنوعة مطلقة أو أنها جائزة بشروط، وهو القول الثالث في المذهب، يعني القول بالتفصيل، يعني المالكية في قول، هو قول جمهور المالكية أن المزارعة يعني تمد الأرض الواحد يخدم فيها والغلة بينك وبينه على وجه فهمته، هذه جائزة بشروط، لا بد شروط. ذكر هنا أربع مسائل جائزة وأربع ممنوعة. الإمام ابن أبي زيد القيرواني، فنحن نشرح المثل ثم نعود ونستدل على المسائل ثم نقيد ونذكر ما يترجح بالدليل. قال والشركة في الزرع جائزة في أربع مسائل. الأولى إذا كانت الزريعة، قلنا الزريعة خطأ يقوله العوام، العوام يقول الزريعة لكن كلام عربي فصيح يقول الزريعة، إذا نسميك يقول الزريعة عام لكن درجت عليه الزريعة. ينظر مرة شيخنا صالح ابن تيمية رحمه الله تعالى في درس قال يسمون الهر، يسمونه بالمصرية البس، يتوقف يقول البس وهو العكس، وهذا قال درج عليه العوام، ثم تكلم كلمتين وقال بس، قال يعني درج عليه الناس ومشى على ما مشى عليه العوام وتركه. قال يا شيخ انت قلت خلاف ما فضحك رحمه الله. وهكذا يقال في الزريعه والزريعه، لا تاخذون المساله الاولى كل الزريعه منهما جميعا والربح بينهما سواء كانت الارض باحدهما والعمل للاخر او العكس. اذا ما هي المساله الاولى؟ المساله الاولى واحد يدخل بالارض والاخر يدخل بالعمل، والزريعه منهما جميعا بشرط في زوج يدخلوا بالزريعة، والنافذ الغلة تكون بينهما. هذه المسألة الأولى جائزة عند المالكية واضحة، لكن شرط تكون قيمة الأرض مساوية للعمل، ما يكونش فيها غبن وظلم. إذا المسألة الأولى في المزارعة هي جائزة، واحد يدخل بالأرض والآخر في المقابل يدخل بالعمل، يشترك في الزريعة. قال الزريعة قامت 40 مليون كيفين يشترك فيه، والربح بينهما الغلة بينهما على حسب الثاني بحسب ما اتفقا، لكن شرط أن تساوي قيمة الأرض قيمة العمل. يعني إذا كان ثمن الأرض يقدر نحو 9 من كذا، العمل يكون 8.5 10 10.5، ما يكون الأرض 9 والعمل قدر 16 قريب الضعف، هذا فيه ظلم، فيه ظلم فيرجع. إذا هذه المسألة الأولى في المزارعة جائزة. الثانية أو العمل بينهما وافتريا الأرض، أو العمل بينهما وافتريا الأرض، هذه مسألة ثانية. ما هي الأرض؟ ما ينفع العامل ولا الآخر. ماذا يفعل زوج؟ قال نكريه الأرض، هذا يكريه الأرض ويدخل شركة بالعمل، يعمل في الدين كيفي الناتج ماذا بما اتفق عليه. هذه المسألة الثانية. الثالثة أو كانت بينهما، يعني أو لم يشترياها وإنما هي ملك لهما، الأرض ملك لهما ويكون العمل بينهما. هذه المسألة الثالثة المجارة، وهي ماذا؟ جائزة. المسألة الرابعة ستأتي بعد قليل في قوله ولو كانا اشتريا الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل بس. قال أما إذا كان البذر، ثم كان أربع مسائل ممنوعة ذكرها، أما إذا كان البذر من عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه، أو عليهما والربح بينهما لم يجز. هنا ذكر ست مسائل. مسألة الأولى أحد في قوله والعمل عليه، الضمير يرجع إلى ماذا؟ إذا كان يرجع على صاحب الأرض، إذا أحدهما يدخل بالبذر والآخر يدخل بالأرض والعمل، واحد يدخل بالزريعة والبذر والآخر يدخل بالأرض والعمل. قال هذه لا يجوز، مسألة الأولى. المسألة الثانية إذا قلنا والعمل عليه يرجع على صاحب البذر، إذا أحدهما يدخل بالبذر والعمل والثاني يدخل بالأرض، هذه قال لا تجوز. الثالثة قال والعمل عليه أو عليهما، أي العمل يشتركان فيه، أحدهما يدخل بالأرض والآخر يدخل بالبذر والعمل يشتركان فيه، قال فهذه لا تجوز. هذه في المسألة ممنوعة. طيب ثم قال ولو كانا اشتريا الأرض، في زوج لو الأرض والبذر من عند واحد وعلى الآخر العمل جاز، هذه المسألة جاز في زوج كلي والأرض، واحد عنده عليه البذر والآخر عليه العمل، هذه جائزة حتى ولو كانت الأرض بينهما، حتى ولو كانت الأرض بينهما أي ملكا، أو كانت الأرض ملك لأحدهما فيعطيه الآخر نصف الكراء، نصف الكراء، ثم أحد يدخل بالبذر وأحد يدخل بالعمل، هذه المجارة جائزة. لكن قال إذا تقاربت قيمة ذلك، اللي هي ماذا؟ قيمة البذر وقيمة العمل، قيمة البذر قلنا الأرض بنفسه إما كرية وإما ملك، وإما الأرض يملكها أحد لكن الآخر يدخل بها يقيل نصف الكرية، إذا تقاربت قيمة ذلك، هذه المسألة الرابعة الجائزة. ويفهم مسألة رابعة غير جائزة، وهي أنه إذا لم تتقارب قيمة البذل مع قيمة العمل فإن هذه المسألة لا تجوز عند المالكين. هذا خلاصة ما ذكره الإمام ابن أبي زيد القيروان في مسألة المزارعة، هي شركة وبينا معناها، قال أربع مسائل منها تجوز وأربعة لا تجوز. ما هي المسائل الجائزة؟ أحدهم يدخل بالزريعة تكون الأرض لأحدهم والعمل على الآخر ويشتركان في الجريعة، أو يكتريان الأرض ويشتركان في العمل، أو الأرض ملك لهما ويشتركان في العمل، أو أن يكتري الأرض وأحدهما يبدأ والآخر يعمل. هذا بعض شيء جالس. ما الذي لا يجوز؟ قال البذر على أحدهما والأرض على الآخر والعمل عليه، فلا يجوز. الأرض على أحدهما والآخر يبذر ويعمل، لا يجوز. أو الأرض من أحدهما والبذر من الآخر والعمل بينهما، أو أن يكتري الأرض وأحدهما يشارك بالبذرة والآخر يشارك بالعمل، ولكن بين العمل والبذرة فرق شاسع وكبير. هذا الرابع لا تجوز. هذا شرط لكلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال ولا ينقذ في كراء أرض غير مأمونة قبل أن ترى، يعني إذا كان الأرض غير مأمونة الري، يعني قبل أن تروى بالفعل، مثل أرض المطر وأرض فيها عين قليلة غير قريبة من الوادي، لا يحق له أن يشترك قبل تغيير في الأرض، أعطيني الآن المال، لأنه خشية أن لا تروى، يعني أن لا يصلها الري فيشترك فيها وتقعد بور لا ماء ولا شيء. هذه الأرض غير مضمونة وغير مأمونة أن تروى، فهذه لا ينقذه المال ولا يشترط عليه أن ينقذ حتى يدربها قبل أن تروى، يعني بالفعل تروى بالفعل، يعني يقوم برجها فعند ذلك ينقذه. هذه عبارات المؤلف رحمه الله تعالى. بعد الأذان إن شاء الله ندلل على المسألة ونذكر ما يظهر أقوى. نقول المجاررة هي شركة، وجاءت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد يظهر أنها فيها تعارض، ولكن إذا ما رجعنا إلى بيان العلماء لها وحملها على محامل معينة يظهر لنا أن هذا التعارض المدعى هو مدعى. حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه نهى عن كراء الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أرض ظهير ابن حديث أبو رافع الحديث، فقال أثنى على الأرض، فقالوا هي ليست له ثمرة، قال أليست هذه أرض ظهير؟ قالوا بلى، لكنه تراها أو اشتراها لأولئك فلان. قال مروه بل يرجعها، إذا كان لأهلكم أرض فليزرعها أو يزرعها أخاه ولا يؤاجرها. وفي أحاديث كثيرة جاء لربه من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها لأخيه ليزرعها ولا يؤاجرها. وجاء في حديث نهى عن كراء الأرض. هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه ولا يؤاجرها، هذه يقال أن النهي هنا ليس المراد به التحريم، وإنما المقصود أنك إذا أجبتها لأخيك فهذا خلاف الأولى، وإذا منحتها له ليستفيد ما دام أنت في غنية فإن هذا هو الأفضل. ويمكن أن تحمل هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قالها في زمن عسر وضيق على الصحابة، فأحدهم يكون له سعة في ماله، فقال صلى الله عليه وسلم ما دام هو في سعة وعنده أرض فلم يزرعها لأنه مستغني عنها، وفي حين هناك من إخوانه من هو في ضيق فليعطها له وليمنحها له ليزرعها ولا يكرها له ولا يكرها له. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أرشد لما هو أفضل، وجعل كراء الأرض لغيرك منه مما هو فيه كراهة أو هو خلاف الأولى. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في بداية الإسلام كان ماذا؟ كان في ضيق شدة، كان في ضيق تسعى عليه الأمر عليهم الأمر بعد ذلك، وإلا في البداية كان فيه انفاقة وفقر وقلة ذات اليد وقلة ضيق الحاجة وقلة حاجة. فنحمل هذه الأحاديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزرعها هو، أما إذا استغنى عنها إذن فليجد بها على إخوانه، وبالتالي فقوله فليمنحها إشارة إلى ما هو أفضل، ولا يؤاجرها نهي كراهة أو هو خلاف الأولى. وأما الأحاديث التي فيها نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض فهذه المقصود تحريم كراء الأرض بشروط فاسدة، بشروط فاسدة. أوضح ذلك رافع بن خديج في الأحاديث الصحيحين قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نكاري الأرض بما على أقبال الجداول ورؤوس الماديات وما على الأربعاء الربيع حين يسقى، قال فيخرج هذا ويهلك هذا أو يخرج هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشقه بديره وقام يكريم الأرض، لكن صاحب الأرض كبير يكريم الأرض يقول له شوف هذه الأرض ازرعها، لكن الجهة دي الواد هذه ثلاث جهة وانت الجبار، يقول الجهة اللي على الجداول واللي على الربيع يعني احتمال أن يكون النبت فيها أقوى هذه هي والباقي الجهة. قال رافع فيخرج هذا ويهلك هذا، إذا الجهة اللي تخرج تنبت تعطي الغلة والجهة الأخرى بور، إذا شو يتضرر؟ يتضرر العامل ويستفيد 100% صاحب الأرض، أو العكس تخرج هذا ويهلك هذا، يستفيد العامل 100% ويضر صاحب الأرض 100%. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا كراء الأرض المحرم هو ماذا؟ أن يكون بشرط فاسد. ما هو الشرط الفاسد؟ أولا أن يشترط جانبا من الأرض، قال هذه أنا الزياء وتجي الباقي. اثنين أن يشترط نوعا من السقي، قال لي تسقى بالواد داعي ولي يسقى بشيء آخر داعي. ثلاثة أن يحب الجزء معين، قال هاي الأرض راحة أنا ندي 1000 صاع والباقي دي، طيب الأرض جابت 1000 صاع يكون يديها مو للأرض والعامل يخرج القفة بلي ما كان والد ما يجي احتاجه ضرر ولا مو ضرر ظلم. إذا كانت الشروط فاسدة 1، 2، 3 هذه تقريب الشروط ترجع إلى هذه لا تجوز. هذه الأحاديث الثانية. طيب الأحاديث الثالثة التي تدل على الجواز قال رافع بن حبيب: وأما شراء الأرض بالذهب والفضة فلا حرج. وهذا محل اتفاق بين العلماء، قال هذه الأرض نكليها لك الخمس هذا العام بكم؟ قال 50 مليون أو 40 مليون. هذه الأرض دبر رأسك شد الفياط الإيمان، هذا جائز. أو نكلين الأرض بجزء يخرج منها معلوم محدد، جزء نسبة، قال الأرض هاي الأرض وانت اعمل فيها الغلة أعطيني 30% ودي 70%، أعطيني 40% ودي 60%. فهذه أيضا جائزة، وإن كان في مذهب مالك خلاف بين العلماء، المذهب خلاف كما ذكر. فيظهر أن هذه جائزة لحديث رابع الحديث. أما بجزء معلوم أي نسبة أو بالذهب والفضة فلا حرج، وهذا مذهب أحمد ومذهب الشافعي رحمة الله تعالى على الجميع. واضح الآن من واضح مفهوم إن شاء الله. إذا نلخص المزارعة، أنت عندك أرض حاب تزرعها، يجوز أنك تكريها، أنك تدخل شركة مع وحدها، أو يجوز أنك تكريها. هي ايش تكريها؟ قال هاي الأرض أعطيني 50 مليون، هاي هذه واحد. اثنين قال ندخل مع الشركة، كيف تدخل مع الشركة؟ أنا أعطي الأرض وانتهي الزريعة والعمل، الغلة بنادرة بما يتفاهم، أو يشتري الأرض والآخر يدخل زريعة ويشتركان في العمل من غير شرط فاسد، فهذا أيضا جائز. فهذا ماذا؟ جائز. والله تعالى أعلم. إذا وقعت المزارعة أو هذه المعاملة ممكن يأتي ضرر يصيب الثمرة، وهو ما نسميه بالجائحة، هذا معروف عند الفلاح. صابتها الجائحة، برد، برد، ريح، مطر في أي وقته، ثلج، غبار جديد، برد شديد، حر شديد، هذه تسمى الجائحة. إذا أصابت الجائحة الثمرة ما هو الحكم؟ هنا ذكر الأحكام، قال: ومن ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جريد أو غيره. ستأتي أحكام الجوائح في درس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.